قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على خير عباده الذين اصطفى محمد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من صار على نهجه واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى ده درسنا السابع من سلسلة القرآن غيرني، وهنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في سورة إيه؟ سورة الأعلى. قبل ما نبدأ ونشوف السورة، طبعا هنقرأ الآيات بعد كده نخش في الايه في الشرح يعني بإذن الله سبحانه وتعالى. اسمع كده بقى الآيات ونعيش مع الآيات بإذن الله سبحانه وتعالى قبل ما نبدأ بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله عز وجل في سورة الأعلى سبحان الله العظيم ترابط الآيات بين سورة الأعلى وسورة الطارق. إيه الترابط اللي بين السورة دي وبين السورة دي؟ جزاك الله خير يا عم. أما الله عز وجل في أواخر سورة الطارق ذكر مكر الكائدين وكيد الكائدين، ها إنهم يكيدون وأكيدوا، مين اللي وأكيدوا؟ الله سبحانه وتعالى وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هو الكلام كان خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، الكلام للنبي، ولكن العموم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآية اللي بعدها على طول في صوت سبح اسم ربك الأعلى أمر النبي بتسبح مين؟ بتنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب سبحان الله. كأن التسبيح ده هو الدافع القلبي اللي بيخليك تواجه المكر المحيط بيك. تسبيح الله سبحانه وتعالى عشان لما تبقى عظمة الله سبحانه وتعالى في قلب العبد ساعتها مش هيبالي بظلم الظالمين ولا بتغيان الطاغين ولا بكيد الكائدين ولا بمكر الماكرين. ليه؟ ان انت معظم مين؟ معظم ربنا سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الاعلى، ربك الاعلى. شوف كلام العلو، يعني علو بصفاته وكماله وجلاله سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى، ربك الأعلى الذي خلق فسوى. خدناها فين فسواك دي؟ سورة الانفطار. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، خلقك من العدم وسواك، وخلقك فين؟ في أحسن صورة. خدوا بالكم الكلام عن النعم دي صورة مكية، صورة الأعلى من أوائل الصور المكية نزلت في مكة، يعني لها تربية خاصة. سبحان الملك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يعني والذي قدر فهدى يا أخوانا؟ ها؟ إيه؟ تقدير الله عز وجل هدى الإنسان للشقاوة والسعادة، إنسان شقي وإنسان سعيد، كلها في مقدرات الله سبحانه وتعالى. يعني ما اشتغلش، طب ما أنا طالما مقدر علي ما عملش، لا تشتغل تشتغل. أنت ما تبقى جعان بتعمل إيه؟ عاوز ربنا يهديك تعمل إيه؟ تنطلق، تنطلق إلى الله عز وجل. والذي قدر فهدى، هداك. ها؟ والذي أخرج المرعى، الكلام ده والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، من أول الآيات لغاية سورة لغاية الآية رقم 5، ده كله كلام عن إيه؟ عن الله، عن عظمة الله. خدتوا بالكم في جزء عامة الآيات دي منتشرة كتير جدا، كتيرة جدا في جزء عامة، وأغلب الآيات المكية بتتكلم عن عظمة الله سبحانه وتعالى. طيب، والذي أخرج المرعى، إيه المرعى؟ كل حق إيه؟ النبات وكل حاجة بتخرج وتخرج من الأرض اسمه مرعى. والذي أخرج المرعى ها فجعله غثاء أحوى. يعني فجعله غثاء أحوى، بعد حاجة كانت خضرة وحاجة بقت هشيمة، خلاص الحاجة الخضرة دي بقت صفرة، اتبعثرت خلاص، انتهت. الآية دي تدخل في قلبك إن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. غثاء أحوى، هو سبحانه وتعالى الذي أخرج المرأة وتشوفه قدام عينك أخضر، وهو سبحانه وتعالى العظيم سبحانه وتعالى اللي جعله غثاء إيه؟ الذي جعله غثاء أحوى. يجي الكلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد من الله عز وجل أمره بتسبيح الله وتنزيهه عن كل عيب ونقص، سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى. في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به، لتعجل به. النبي صلى الله عليه وسلم خاف إن القرآن لما يقرأه جبريل بالوحي إنه ينسى، فكان بيكرره صلى الله عليه وسلم، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. يبقى كل حاجة ماشية بعظمة مين وبقدرة مين؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى الأعلى. يبقى الصورة دي نخرج منها إن ربك، إن ربك إيه؟ الأعلى، ربك الأعلى سبحانه وتعالى، فتطلع عظمة الله سبحانه وتعالى في قلبك. إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. هيا يا أخوان، ونسخ آيات، يقولك آية دي نسخت بآية تانية، خلاص الآية دي خلاص الله عز وجل ستنساها بأمر من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. اللي جاية ها؟ إنه يعلم الجهر وما يخفى. ودي قمة المراقبة، ندخلها برضو ضمن الحاجات اللي قلنا عليها في الآيات اللي قبل كده، إن احنا متراقبين من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. إنه يعلم الجهر، الحاجة اللي ظهر اللي انت شايفها، وما يخفى، الحاجة اللي في السر الله عز وجل يعلمها سبحانه وتعالى. بعد بقى توضيح الرسالة، بعد الله عز وجل أمر النبي بتسبيحه سبحانه وتعالى وحفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم والوحي، ها، ونيسرك لليسرى. خلاص بقى رحلة الانطلاق لتبليغ دين ربنا سبحانه وتعالى، ونيسرك لليسرى اللي هي الشريعة السامحة. ربنا سبحانه وتعالى جعل شريعة الإسلام كلها رفقة، كلها رحمة، كلها لين ونيسرك لليسرى. يبقى الشريعة تضيق؟ لا لا لا، الدين صعب، الشريعة روعة. لا ايه يعني في ونيسرك لين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. فالدين كله على بعضه يسر، وشريعة الاسلام كلها يسر، ونيسرك لليسرى. طيب بات النبي ما ابعاه الشريعة يقعد كده من غير دين ربنا ما ينشر الدين؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ان نفعت الذكرى. يعني اذكر ولا ذكر؟ ما في ناس هتنتفع بالذكرى، لكن انت عليك ان ينتفع ولا ما ينتفعش مش بتاعتك، عشان ما يجيش حد فينا يقولك اصل انا ادي ده اسطوانه ممكن ربنا يهديه، وده لا ما يجي، ده شكله ما يجيش. انت مالك؟ انت دخلت كده وعلمت الغيب انه ده ينفع وده ما ينفعش؟ لا. فذكر ان نفعت الذكرى. الايه اللي بعدها عشان نشوف الايه دي خدها قبل كده، المعنى بتاع التذكره، مين اللي بيستفاد بالتذكره؟ سيذكر من يخشى. كانت فين دي؟ ها؟ في سورة عبسة أو في سورة وهو يخشى. جت في سورة تاني. أيوة، يبقى الخشية دي هي أساس في قبول الكلام عن الله. ممكن تلاقي واحد تحس انه بعيد بيصاحب بناته بس تيجي تكلم ايوه بس الواحد تلاقيه ايه عنده حته الخشيه دي، خايف برضه، هو وقع ونفسه غلبته بقى وقع وحالته صعبه، ولكن عنده اخطر. ده بقى اللي بيجي منه قوي، ده ما تبصش لشكله وهو وتلاقي مثلا ده لابس حظاظه وعامل سلسله وعامل شعره مش عارف ازاي، ولكن حته الخشيه دي. شوف كلام الله عز وجل، ارشادات دعويه لينا اهي، كلام الله عز وجل تبيانا. سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى، اللي هيبعد عن التذكره، اللي هيجاحد، اللي هيبعد عن تذكرة النبي صلى الله عليه وسلم وتذكرة الدعوية، اللي يحصل إخواننا وتجنبها الأشقى. شوف ربنا سماه إيه؟ شقي. هو كده اللي بيبعد عن ربنا سبحانه وتعالى شقي والعياذ بالله. ويتجنبها الأشقى، مين الأشقى ده؟ الذي يصلى النار الكبرى. مصير النار الكبرى في آيات سبحانه، الآيات واضحة يعني مش كده ولا؟ الذي يصلى النار الكبرى، شوف بقى شدة الألم والعذاب، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. شوف قول الله عز وجل، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هم في النار، وهم في نار جهنم والعياذ بالله. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. تخيل ألم من حصر يوم لما الملائكة ردت، ها هنطلع؟ لا، إنكم من شدة الألم والعذاب النفسي. تخيل واحد إنه خلاص خلاص عاوز اطلع من اللي انا فيه من السد، لا لسه قاعد مش تطلع. سبحان الملك الجليل. ثم لا يموت فيها، اللي هو لو مات كده يبقى خلص واستريح من العذاب، لكن مش هيموت. لا يموت فيها ولا يحيى، لا هو ميت ولا هو حي حياة ريحه. سبحان الملك. ايه اللي وصل الناس للمرحلة دي؟ ايه اللي وصله يبقى من الأشقى؟ حب الدنيا. وإيه كمان؟ لأنه ما زكاش قلبه، ما زكاش نفسه، كان عايش هنجهوني كده، عاش وخلاص. قد أفلح من تزكى، ده بقى الحل، العلاج. تزكية نفسك. قد أفلح من تزكى، اللي يبدأ يبقى اللي ضيع دول إن هم ما زكوش نفسهم، وما أصلحوش حالهم مع ربنا سبحانه وتعالى. فيا ربنا سبحانه وتعالى يديك العلاج، لأن قلنا القرآن إيه؟ الله عز وجل قال وننزل من القرآن ما هو شفاء. لما قلت لك في أول درس إن كل آية في القرآن شفاء لمرض عندنا أهو، لما تعيش أهو تلاقي يبقى الحل بقى إن أنا أصلح نفسي. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. نقطة غالية جدا من نقط العلاج اللي هي ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر اسم ربه فصلى، وهي هي القاعدة الأساسية المعروفة في طريق ربنا، صلاتك. صلاة أي إنسان يضيع صلاته يتجرع على أبواب الحرام كده على طول. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، بعد كده بعد ما ضاع الصلاة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. مصير الإنسان انهماك الإنسان وقلبه في الدنيا والشهوات بيضيع القلب، بيضيع ويبقى ده المصير للأسف، إن هو بيقع ولا كأن في أي حاجة. وذكر اسم ربه فصلى، اللي ضيعهم إيه؟ الدنيا اللي قلنا عليها، بل تؤثرون الحياة الدنيا، مفضلين الدنيا أوي. نضبط المنبه بتاعنا الساعة 7 الصبح و 8 الصبح عشان عندي شغل لازم أبقى هناك في معاده، في معادي. حاجة كويس إنك تروح في معادك، ولكن خايف إنك تترفد من الشغل، مش خايف إنك تترفد من رحمة الله، ورغم ذلك ما رفدناش سبحانه وتعالى، ورغم ذلك ما طردناش سبحانه وتعالى. يبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا، مسكين في اللي هتزول، مسكين في اللي كده كده هتمشي. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير، خير وإيه؟ وأبقى. الآخرة هي الخير، اشتغل ليها، لأن هي أصلا هي الخير وهي اللي باقية. إحنا مسكين في الدنيا اللي هي مش الخير ومش باقية. يبقى نقطة علاجك إن الإنسان يبعد عن الدنيا، إنك تعرف علاج الدنيا إيه في الآية اللي بعدها والآخرة خير وأبقى. يبقى علاج الدنيا الآخرة، إنك تسمع عن الآخرة. يعني حبينا الدنيا من كتر سمعنا عن الدنيا، نسمع عنها والدنيا وكل حاجة بقى من كتر ما نسمع عنها بقينا بنحبها. والآخرة خير وأبقى. كل الآيات دي فين؟ إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف مين؟ إبراهيم وموسى. تنتهي سورة الأعلى. أنت هتمشي؟ هتمشي عشان ما تأخرش. طيب حد كده يقول لنا إيه الربط كده بين سورة الأعلى وسورة الغاشية؟ ها؟ سورة الأعلى والغاشية، إيه كده وجه الربط بين الاثنين؟ اللي هي إيه اللي حد دي في أنا حتة في دي في الغاشية ولا في الأعلى؟ الربط بينهم الاثنين. اللي هو اللي هو من يخشى والأشقى، الاثنين دول بص في الغاشية ليس لهم طعام إلا من ضريع، التانيين وجوه يومئذ ناعمة. الله على القرآن، كلام الله عز وجل سبحانه وتعالى. عيش كده مع سورة الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صوت الغشية، الغشية كده من اسمها، من شدة الأهوال اللي فيها ومن شدة يوم القيامة، لأن اللي ضيع الناس هنا في صوت الأعلى الدنيا، فالله عز وجل بذكرهم بالآخرة اللي هي خير وأبقى، اللي من صفاتها إنها بتغشى الناس. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاشية اللي من أسماء يوم القيامة بتغشى الناس من شدة الهوى. تخيل في حدث عظيم جدا هو اللي بيخيم على هو اللي مخيم على الجو العام. لا بقى دي أهوال يوم القيامة حاجة تاني، مهما تخيلت شدة الأهوال دي تبقى عاملة إزاي. تغشى الناس بأهوالها الغاشية. هل أتاك يا محمد صلى الله عليه وسلم، هل أتاك حديث الغاشية؟ وقت الغاشية بيبقى الأحوال إيه؟ الناس بتبقى قسمين، الناس بتبقى قسمين. هو دايما قاعدة كده في طريقة ربنا، الناس في الناس قسمين، الناس قسمين وهم طريقين، مفيش طريق ثالث. يا إما الجنة ونعيمها من أول طريقك، يا إما التاني. وجوه يومئذ خاشعة. بص، عارف لما حد بيشوف حاجة في ذهول بيبقى عامل ازاي؟ مخضوض في ذهول. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. عملت كانت شغالة في الدنيا، كان طاحن نفسه وشغال وطاحن نفسه في الدنيا، عاملة ناصبة. أو واحد كان شغال بس على الكفر والعياذ بالله، عاملة ناصبة. ها عندكم ايه في الكتاب في ها ايه؟ مجهدة بالعمل. عارف ان واحد بيقول لك منهك في شغل، عارف ان واحد بقى منهك في الدنيا مش فاضي يبص لاخرته، هو ده. لك دخل في الطاحونة بتاعت الدنيا. سبحان الله، الانسان يعني اللي بيؤثر الدنيا بيطحن في الدنيا ايوه بيطحن في الدنيا بيطحن في الاخره. سبحان الله، زي احد القصص جابوها على التلفزيون، كان احد الشباب عاوز يتزوج واحده قريبته بنت عمته. المهم الظروف ما كانتش متاحه. كان بيشتغل كم فتره يا اخواننا في اليوم؟ ثلاث فترات، ثلاث شغلانات. انت متخيل ثلاث شغلات ليه؟ عشان يقدر يجمع نفسه. هو الزواج عبادة، يبقى المفروض أنا بتزوج عشان إيه؟ عشان أرض ربنا. فأنا بقى فالدنيا منية بتتشقلب والدنيا بتخش في القلب، بيتحول الجواز من سعادة لنكد. قعد يشتغل شغلانة واثنين وثلاثة، قلت في نفسي إيه؟ هو كان بيقول لك كان بيشتغل مش عارف من الساعة كام؟ من 7 الصبح لاثنين الظهر، ومن 3 العصر ل 7 بالليل، ومن 7 بالليل لغاية الساعة 1 بالليل. إيه يا عم ده؟ قلت ده معلش ده للأسف ما عندوش مخ. عارفين ليه؟ هو كان مشي في مناكبها وخد بالأسباب، وكان حلهم في رقعتين في الجو في الليل، لكن ما عملش كده. لكن احنا ماشيين في الدنيا بنؤثر لحد الدنيا وشغالين بدراعاتنا، فبنتكفي على وشنا، فبنتكفي على وشنا. سبحان الله العظيم، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. مش اي نار، نارا حاميه. ونار الدنيا ده انت الواحد ما بيتلسع لسعايه كده بيخرب الدنيا. سبحان الله، اما تشوف حد من ربنا يعافي يا رب كل مبتلى اللي في مرضى مستشفى الحروق، اصرخ صرخه بتاعته تهز المستشفى كلها. اسال الله عز وجل اللهم حرب اجسادنا على النار يا رب، تصلى نارا حاميه. طب عاوزين يشربوا، يشربوا منين؟ تسقى من عين آنية. شوف شوف الدنيا بتوصل فين. تسقى من عين آنية، تخيل. انا مش هقول ان لو ميه الدنيا سخنه مثلا، حد يقول لك مثلا كوبايه شاي سخنه لسه نازله من الغلاي سخنه بتولع، يقول له اشربها بق واحد، حد يقدر؟ لا، هو بقى بيشربوا. تسقى من عين آنية، آنية يعني بلغت شدة الدرجة في الحرارة. أيوة، حميما وغساقا. ده انتوا بقيتوا أساتذة ما شاء الله. ليس لهم طعام إلا من ضيع. يبدأ شربهم إيه؟ الماء المغلية. طب طعامهم وإيه الضريع بقى؟ قال لك الضريع اللي هو في يقف الحلق كده. ده بالله عليكم ده يشبع. وقال لك وفي بعض التفاسير قال لك ان هو الزقوم. ده لو الانسان هياكل اكل حمضان ده كفايه عليه ده عذاب. لو الانسان هياكل اكل حمضان بس ده كفايه انه عذاب. لو واحد كان حاجه حمضه تعمل ايه في زورك؟ بتبهدلك. لو حاجه حمضه بتبهدلنا، ما يقدرش تلاقي زورك وحالتك بقت صعبة، فما بالك بقى بضريع أهل النار. عاوز يأكل يأكل من ضريع، والعياذ بالله. لا يسمن ولا يغني من جوع، لا بيشبع ولا أي حاجة، ما حققش المقصود بتاع الأكل. المفروض أنا بأكل عشان أشبع، لكن لا، هو ده اللي بتاع الدنيا ده، شبع نفسه بالتجرع على ربنا وعصيان ربنا من غير ما يتوب. كل حاجه في الدنيا لازم ايه؟ التوبه. اي عم ما بيتوبش ده بيبقى مصير، اللي بيفضل مباعد ومطنش. لكن كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى، يا سبحان الله العظيم، في سوره البروج، ان الذين شفوا التارك مره فاتت، ان الذين فتنوا المؤمنين كانوا بيحرقوهم في الاخدود ثم لم يتوب، يعني الملك ربنا سبحانه وتعالى فتح لهم باب التوبه. شوف مع شده العذاب ده، احنا محتاجين نخاف قوي قوي في الزمن ده، محتاجين نخاف. لا يسمن ولا يغني من جوع. طب المصير الثاني بقى، اقلب بقى على الجانب الثاني. ربنا يجعلنا من اهل دول يا رب. وجوه يومئذ ناعمه، بين عليها النعمة. يقول لك ده وشه بيبان عليه النعمة، يبان عليه ده النعمة بين عليه. وجوه يومئذ ناعمة. عاوزين بس نركز في الآيات، خدوا بالكم ورا بعض الآيات بيبقى ليها، يعني ده بيبقى فتح بقى من ربنا، انك تحس دي جات ورا دي. اللهم افتح على قلوبنا يا رب. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. يعني لسعيها راضية ايه؟ لما ساعد في الدنيا ربنا ارضاها، زي ما كان بيجري على انه يرضى ربنا، ربنا رضى في الاخر. زي لما اثر رضا ربنا على رضا الناس، ربنا رضاه وفضله على الناس. هي دي لسعيها راضية، لأنه من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. قاعدة خلصان، إن في ناس كتيرة بتعصي ربنا علشان الناس. كتير من المعاصي مش مجرد إنها معصية، لا، دي عشان الناس. ما ينفعش اعمل كده علشان الناس هتقول عليا ايه. طيب هل الناس هينفعوك؟ يوم الغشية ينفع في حاجة؟ خلاص المهم مش هينفعهم، ده مش هينزلوا معانا القبر نص ساعة، ده انت بعد ما بتمشي كده الناس بيرجعوا بيوزعوا المراس بتاعك. فعلى ايه بقى؟ اقعد اجري ورا الناس ليه؟ سبحان الله. لسعيها راضيه، فين؟ في جنه عاليه. خدوا بقى اعلى الدرجات، زي ما كانش بيرضى لنفسه الدون في الدنيا بياخد الاعلى في الجنه. كان صاحب همه في جنه عاليه، كان يقول لك ما كانش يقولك انا الحمد لله احسن من غيري بكتير، ده انا كده احسن من اول، الحمد لله ورضا، الحمد لله الحمد لله بصلوا، الحمد لله زي الفل، مش كده؟ في زي ما تبقى بتجرى على المعالي والقمم العاليه في الدنيا في عشان توصل للاخره وربنا، تبقى في الجنه في جنات عاليه، في جنات عاليه. طب هما بقى مش عايزين حاجه، الجنه فيها نكد، ده هي واما الذين سعدوا ففي الجنه. يعني كل اللي احنا بنقول عليه في الدنيا سعاده، ده مش سعاده، انت ده احنا ما شفناش سعاده، السعاده فين؟ سعاده في الجنه، لا تسمع فيها لاغيه. يعني ايه لا تسمع فيها لاغيه يا اخوان؟ اللغو، يعني شوف من قمه يعني دناءه وحقاره اللغو، ما بقتش موجود في الجنه، مجرد اللغو، عايشين هناك في الفردوس الأعلى، مش عايزين أي حاجة ولو قد كده تبعد عنهم المتعة اللي هم فيها. لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لاغية، ها فيها عين، فيها عين إيه؟ جارية. شوف قمة بقى المتعة، عين واحدة ولا كذا عين؟ كذا عيون، كذا عين شغاله، النهار بتجري من تحتها الانهار. تخيل كده لو واحد ليه قصر كده في جزيره، ايوه يا عم دي بقى العيشه بقى اللي هي صحيح، احنا مش عايشين في الجنه. عين جاريه، الميه ما تقفش على طول تحتيهم، فيها عين جاريه، فيها سرر مرفوعه. ايه السرر المرفوعه دي؟ ده من ضمن نعيم الجنة، فيها سرر مرفوعة. ليه؟ ليه؟ وإيه كمان؟ شوف يا سيدي، فيها سرر مرفوعة. عارف ال أقول لك إيه؟ شفت قمة، شفت الحاجة الناعمة؟ يقول لك أحسن سرير بيبقى إيه؟ الحرير الناعم. اتفضل. نعم. ليه بقى ربنا؟ سؤال جميل جدا. هو ربنا بيوصف لنا والحاجات دي انت ممكن تقدر تشبهها شويه بالدنيا، صح؟ ان السرور والحاجات ممكن لو حد من المفخمين والمنعمين، السرير ما اعرفش ايه، حرير وبتاع، صح؟ هو ربنا ضرب لك هنا عشان يناسب عقلك البشري، عشان يناسب عقلك البشري. ده النعيم جزء من اللي انت، ده زي الحاجات طبعا، بس صوره مرفوعه والفرش غير بتاعه الدنيا خالص يعني. فعشان تبقى تقدر ولو تتخيل شيء بسيط، لو تبقى قادر تتخيل شايف، ده جزء من النعيم. لكن نعيم الاخره مهما تخيلت ان الجنه احلى، مهما شفت نعيم الجنه احلى، احسن صوت سمعته في حياتك الجنه احلى. هي كده سبحان الله، وصلت المعلومه ولا؟ فيها سرر مرفوعه، وايه ده قمه الانتخه في الجنه بقى، واكواب موضوعه عشان بقى عاوز يستريح كده شويه، عاوز يشرب حاجه، فتلاقي طبعا مش كوبايه دي اللي هي مجيره وحياتها حياتها صعبه، لا، فيها سرر مرفوعه. طبعا كوبايات حاجات الجنة يعني ايه، مش زي هنا يعني، احنا مش عايشين هناك، نعيش ان شاء الله، واخد بالك؟ فيها واكواب موضوعة جنب كل حاجة، مش مستني يعني ما تجيب لي كوبات مية لا، كل واكواب موضوعة، كل حاجة جنبه، مجرد ما يطلبها تبقى جنب، واكواب موضوعة ونمارق تفضل. انت مجرد ما بتفكر بتلاقيها، مجرد ما بتفكر بتلاقيها. نعيم، ده نعيم، نعيم الراحة أصلا. انت مستريح، مستريح، فده أعلى نعيم. وهي يقول لك الواحد بعد طالع عينه في الشغل عاوز يستريح بشوية، مجرد انه يحس ان حد بيخدمه او ده بالنسبة له حاسس انه مستريح. طب في الجنة بقى انت شايف الدنيا ممكن تشوفه عند اهل اللي انت تشوفه تحس انه اهل نعيم، ان في حد بيخدمه او بتحس انه هو مستريح. طب في الجنة، اما ده قدام عينك في الدنيا وشايفه، طب في الاخرة ازاي ما تصدقش سبحانه وتعالى؟ ده نعيم لوحده. انت كل حاجة بتشتهيها بتلاقيها، غير في الدنيا ممكن يبقى نفسك في حاجة بس عندك ظروف مادية اخرت الموضوع ما تلاقيهاش، لكن في الاخرة في الجنة حاجة تاني، جنة حاجة تاني. شفت جزء عام بيغرس في قلوبنا ايه؟ مش بقى ايات عن الجنة كل مرة بتاخدها بمعنى بشكل تاني سبحان الملك، عشان المعاني دي تتغرس في قلوبنا، عشان لما نيجي نمسك كوباية حاجة من الدنيا او جيت مسكت كوباية مثلا ما تزعلش، او في البيت مثلا ايه الكوباية متوسخة شوية تقولش ايه ده، لا ايه ده، يا عم ده الجنة فيها شغل اعلى من كده. ربط القلب بالجنة. فلما تشوف تلاقي مثلا تدخل قطة كده تلاقي الست الوالدة مظبطة لك الدنيا كده وما شاء الله والدنيا كويسة والسرير متوضى بالأوضة، ايه يا عم الجمال ده، الواحد ما شافش كده قبل كده. فانت فلما تشوف النعيم ده تقول ايه، وما الجنة فيها ايه. لما تعدي كده على حاجة وتلاقي خضرة وجمال وايه يا عم الجمال ده، ياه شفت من اكتر حاجات سبحان الله. لذلك هتلاقي في القرآن واحنا جايين هو افلا ينظرون، اتكررت معانا في اغلب الصور عشان تبص وتشوف، لان النظر ده بيوصل قلبك لربنا سبحانه وتعالى. افلا لا احنا لسه نرجع، احنا هنعدي الجنة ينفع، فيها سرر مرفوعة واكواب موضوع ونمارق. الله الله الله الله، ده قاعد ده قاعد بقى مأنتخ جسمه على الاخر. ده مخدات جنبه هنا بقى عشان يقعد كده متروق ومهدئ اعصابه ومريح باله، وجنبه الكواعب وجنبه الاكواب الموضوعه، وسلام بقى زوجته في الحر العين جنبه. زي احد بلاش نقولها دي، خليها في وقت ثاني. بتمسكوا انت دول عند الحر العين وتمسكوا. الله المستعان. والله يعني قصة على ما أذكر، يعني خلنا من جنة في الطريق يعني. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوف، الوسادات متوزعة كده، كل حاجة قمة التنظيم عشان تستريح. وخد بالك نعيم الجنة نعيم التنوع، مش كل حاجة زي بعضها، لأن أنت مهما وصلت في النعيم والحاجة هي بتزهق منها، لكن نعيم الجنة متجدد، وده قمة النعيم. انت لما تبقى داخل كده مثلا قطك ومتنضبه، لما مجرد بس ما بتعمل فيها اي تغيير السر كان هنا تجيبه هنا وتوقع الدولاب كده، لا بتلاقي الدنيا ايه ما شاء الله، ايه الحلاوة دي. التجديد، التجديد بيعملك ايه راحة. ايوه احنا نجدد بقى ان شاء الله، بغير المسجد يا عم. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، يعني شفت يعني زرابي ليه؟ عارف طبعا حاجة الدنيا، انا بكلمك عن حاجات كده عشان بس اجيب دماغك، لكن طبعا الجنة هناك حاجة تانية. عارف السجاد اللي هو فرج مثلا، او اللي هو كثيف كده اسمه ايه ده، يعني مهما كان حلو بس بتاع الجنة احلى. وذربي اللي هي البسط، الحاجات اللي بتتفرش طبعا، مش حصر وبتاع وموكت تنزل لو خبطت ممكن تلاقي نفسك خبطت في الارض، لا هناك بقى في بعض الموكت والحاجات دي والسجاجيد تلاقي كثافتها السمك عالي، ودي قمه الراحه، قمه الراحه نفسها انك تحس ان انت قاعد على حاجه كده ايه مريحاك. يبقى احنا مش عارف نيجي عند حسن الجنة وتقينا بنقف كده بنتبت ما بنتحركش. ده مجرد نعيم صح؟ فما بالك بقى لا بالنعيم الأكبر من كده. وأنا مالك مصروق وذرابي مبثوثة، البصة اللي متوزعة في كل مكان، مش تلاقي في حتة يا دوبك الحتة دي مفروشة عشان حتة السجاد ما كفاش فدي فاضية، لا الجنة مفيش نقص فيها، قمة النعيم فيها. وزرابي مبثوثة يعني البسط اللي متوزعة في كل مكان. بعد ما شفت اللي هم وجوههم خاشعة والنار وبتوع الجنة بقى، أفلا ينظرون؟ عشان توصل بقى ربنا يلي بتجاهد وبتقاوح وبتبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، أفلا ينظرون إلى الإبل اللي انت شايفها دي اتخلقت كده لوحدها ولا لها خالق؟ كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ كيف رفعت؟ طيب وانت نازل من السماء كده وعينك بتنزل بتلاقي الجبال، وإلى الجبال كيف نصبت؟ شفت الجبال دي مثبته ازاي؟ اتفرجوا على لما تتفرجوا على حاجات المناظر الطبيعيه والحاجات دي بتعملك ايه؟ سبحان الله، بتلاقي نفسك بتقول لوحدك سبحان الله. فلما توصل بالنعيم لما تشوف كده افلا ينظرون، يبقى ترجع لسبح اسم ربك الاعلى، تسبح بعظمه الله سبحانه وتعالى. والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. دايما لو نحس السماء والارض، السماء والارض عشان تبص السماء والارض، والى الارض كيف سطحت بقت ممهده. طب ايه بقى المطلوب؟ فذكر، انما انت مذكر، انت عليك تذكر فقط. ايه انك تذكر، وما على الرسول الا البلاغ، مالكش دعوه بقى هو استجاب ما استجابش مش بتاعتك. فذكر، انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. يعني ايه لست عليهم بمسيطر؟ يعني انت مش هتجبرهم على حاجه، مش هتجبره ان زي في الدعوه وانت ما تجبره، انت مش هتسيطر عليه وتجبره على معصول حاجه. طيب الله المستعان، لست عليهم بمسيطر، مش متسلط عليهم. طب في ناس ما استجابتش، إلى العمل يعني؟ إلا من تولى وكفر، تولى بعد وكفر، لأن الواقع النبوي اللي كان فيه كان واقع إيمان وكفر، كان واقع النبي في مكة واقع إيه؟ إيمان وكفر، صوت غشامة مكية من أوائل السورة نزلت في مكة. شفت الجنة والنار بتصبر إنسان على البلاء، إن فترة مكة كانت فترة شديدة، هي كده فترة شديدة محتاجة إيه؟ محتاجة قلب عارف إزاي ربنا بيهلك الطغاة، عارف يعني إيه جنة، عارف يعني إيه نار، عشان يقدر يعيش في فترة بلاء ومحن. لازم يكون في قلبك الحاجات دي اللي القرآن بيعلنها لك في الفترة المكية. هتخش بقى تقف صوت اللي هتنور لك الطريق دلوقتي بعد صوت الغشيه. يبقى عشان نخلص بسرعه، الا من تولى وكفر، ها ده هيرجع لمين؟ فيعذبه الله العذاب الاكبر، هيرجع ويشوف العذاب. ان الينا ايابهم، انت عليك بتذكر، دي مهمتك انك تدعو. النتيجه بقى عند مين؟ الله سبحانه وتعالى. إن إلينا إيابهم، يعني مرجعهم، هيرجعوا. ثم إن علينا حسابهم، يبقى مين اللي هيحاسبهم؟ ربنا، أنت اللي بتبلغ بس. ثم إن علينا حسابهم، وبهنا تنتهي صورة الغاشية مع منهج ورسالة دعوية وإزاي تتعامل مع المدعوين، وتيجي صورة بقى اللي تيجي كأنك ماشي في واقع ضلمة وتلاقي النور جه. صورة عشان تعرف ازاي الله سبحانه عصول حاجة ماشي، ازاي الله سبحانه وتعالى لن يترك اهل الباطل. تعال نشوف كده صوت الفجر، ايه اتفضل ما تفضلش ولا ايه نعم ما هو الجبال ما الارض انت شايفها ايه مسطحه الجبال دي اوتاد هي اصلا بتثبت الارض لو الارض دي من غير جبال هتلاقيها مش هيبقى هتهتز والجبال نفسها اصلا ذات متانه ولك لذلك ما عز وجل قال عن مكر وان كان مكرهم لتزول منه الجبال من شده مكرهم وظلمهم تزول منه الجبال يعني تشوف شده قمه الثبات ولك ثبت زي الجبل جبل هي وصل المعنى ولا لا لا ما وصلش قول شو بقى شغل الكلام المهندسين مدنيين ترابط صور كلها سبحان الله مش الصوره بس هي مترابطه ببعض لا الايات كلها مترابطه ببعض الصور كلها نعم نعم الطريقين انت اللي بتختار طريقك وانت ماشي اهو وشوف انت عاوز تروح في انهي طريق ان المتقين مفازه وقبلها ان جهنم كانت مصابه زي صوت النبا صوت الفجر بقى عايزين بقى نصحصح ان صوت الفجر فيها معاني عاليه قوي صوت الفجر والفجر نبدا نقرا الايات والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سورة الفجر يا أخوانا سورة مكية سورة الفجر سورة إيه؟ سورة مكية يبقى موضوعها نفس مواضيع الأجزاء السورة بتتكلم عن الواقع المكي والواقع اللي هي فيه. يعني والفجر، والفجر قسم بوقت من الأوقات، والفجر وليالي العشر قيل لها العشر الأول من ذي الحجة، والشفع والوتر. يعني الشفع والوتر، ها الشفع يوم النحر، قال لك في بعض العلماء قال الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضحى. وفي شوف بقى أخوال العلماء هنا في تفسير ابن كثير، والشفع والوتر، الوتر يوم عرفة لكونه التاسع، وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشر. يبقى يوم عرفة ويوم النحر هو يوم الأضحى. والليل إذا يسر، خد بالك بقى من الآية دي، والفجر والليل العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. يعني والليل إذا يسر، ها يا أخوان، والليل بي خلاص وظلام الليل بيمشي، خد بالك من دي. في وقت البلاء والشدة والمحن والظلم والظالمين أنت محتاج إضاءة خلاص، في فترة لازم هتيجي. والليل إذا يسر، هتزول الليل، هيزول وهيجي الفجر، هتعرف كده من الآيات اللي جاية. طب إزاي يا رب والليل إذا يسر؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني لذي حجر، لذي عقل يحجبه عن الهوى اللي هو ماشي فيه ويتبع دماغه خلاص. والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني هل صاحب عقل يقف ويشوف؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ إيه يا رب؟ إيه الآيات اللي بعدها؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ما لهم عاد؟ أنت شفت ربنا عمل إيه بعاد؟ إرم ذات العماد. يعني إرم؟ إرم دي لهم جدهم الأكبر، يعني ذات العماد. قوم عاد يا إخواننا كان من قمة اللي هم فيه وقمة الجبروت اللي هم فيه إرم ذات العماد، بنيتهم عالية وكأنهم مخلدين مش هيموتوا. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، كانش فيه زيهم في قوته وفي جبروته، التي لم يخلق مثلها في البلاد. كانت نهايتهم إيه دول؟ صوت الحق، ها. وأما عاد شوف مع قمة جبرتهم ده، فهلكوا بريح إيه؟ صرصر نعتين، ريح كده شوية ريح، الله الله الله الله، ده إيه ده؟ عشان يبقى قلبك متيقن إن ليك رب الأعلى قادر سبحانه وتعالى. حطام زي ما مع شدة جبروتهم وقوتهم دي التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود، ربنا بيجيب لك الظالمين ورا بعض، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. يعني وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد؟ هاي يا اخوانا، الكدة وتنحتون الجبال بيوتا آمنين. آمنين مش كأنهم هيجيلهم عذاب ولا أي حاجة، وتنحتون الجبال بيوتا آمنين، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، كانوا مفتريين زي هون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. يجي الظالم اللي بعدهم، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وكانوا كمان بيعملوا بيوتهم جوه الصخور كده والجبال، تخيل بقى النحت في الصخر. الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد. يعني وفرعون ذي الأوتاد يا إخوانا؟ إيه؟ إيه بقى يعني كلمة الأوتاد دي؟ دي فين دي؟ الأوتاد اللي هم الجنود اللي معاه، إن هو فرعون ما كانش هيبقى فرعون غير بل وجنوده، من غيرهم كانش هيقدر يعمل ده كله. وفرعون ذي الأوتاد. لا ايوه ها شوف بقى سخروا مين عشان يبقى فرعون عمل ايه؟ سخر الجنود اللي معاه، سخرهم وبنى وعمل القلاع فاهره كان عشان ما حدش يجي جنبه ويبقى متين وقوي زي الاوتاد. ولكن شوف النتيجه. الذين طغوا في البلاد، قمة الطغيان والظلم والفساد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. عذاب ربنا سبحانه وتعالى، خد بالك من كلمة سوط عذاب، شدة نزول العذاب وتكراره، سوط عذاب والعقوبات اللي ربنا نزلها عليهم سبحانه وتعالى. وفرعون مع قمة بطش وجبروته يموت في البحر. سبحان الملك الجليل. ليه؟ إن ربك لبالمرصاد. أيوة متراقبين. الرصد ده يعني قمة المراقبة وقمة الإحاطة، يعني أنت مرصود كويس، مرصود كويس، وربنا سبحانه وتعالى هيجازيهم على اللي هم عملوه، مش هيسيبهم. إن ربك لبل مرصاد، مش هيسيبهم كده. فرعون وإرم ذات العماد وثمود هيسيبهم كده أبدا. إن ربك لبل مرصاد، زي كانت في صوت البروج إن بطش ربك لما قلبي يسكن في المعاني دي. إيه اللي يحصل؟ السحر لما دخل الإيمان في قلوبهم، ما حد فرعون اقضي ما انت قام، اعمل اللي انت عايز تعمله، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. ده شويه الدنيا عايشين فيهم، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. شفت معاني بقى الايمان لما تدخل في القلب بتغير الانسان قد ايه؟ بيبقى اسد. سبحان الملك الجليل. ان ربك المنصات، دول اللي وصلوا للطغيان اللي هم فيه، ان هم حاسين ان نعم ربنا عليهم حاجه حلوه. هم اصلا الجحود بتاعهم، فرعون قال انا ربكم الاعلى، اللي وصلهم في ده فاكرين ان ده نعم، ان فاكرين ان ده حب من ربنا. حب ايه؟ اللي يخلي الانسان يعصي انه فاكر نفسه ان ربنا بيحبه واعطاله فلوس، وممكن تكون استدراج. فاما الانسان، بص بقى المعنى عشان نفهم بقى معنى قضيه ايه. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه اختباره فأكرمه ونعمه، يسر له الدنيا والحياة، بقت يسر له أسبل النعيم وأعطاه المال والجاه، فأكرمه ونعمه، فيقول ربي أكرمه. ربنا أكرمني، بيحبني، هو شرطه اللي بيحبك عشان يديك؟ ما هو إدى الكفار كلهم عايزين، يبقى هو بيحبهم. يبقى علامة إنه يديك ويوسع عليك في الرزق وفي الفلوس والمال والجاه، ده مش علامة حب. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، دي الأولى. طب لما يبقى في تضييق قدر عليه رزقه، فيقول ربي أهانني، يقول لك ربي ربنا ذلني حرمني. شفت بقى المعنى؟ إيه اللي وصله لكده؟ إيه اللي خليه حاسس إن مقياس الحب والتقرب انه اعطاه ولا بالفلوس، اعطاه ولا ما اعطاهوش، عنده جاه ولا ما عندوش؟ حب الدنيا. بص كده، كلا بل لا تكرمون اليتيم. ما فيش اصل يكرم اليتيم، اما هو بيموت على الدنيا والفلوس وكل حاجه، هيكرم يتيم؟ هو ماله؟ زي العباره الخبيثه، انطعم من لو يشاء الله اطعمه. هو الفقير ده ولا ربنا عاوز يوكله مكان وكيله، انا مال انا؟ ايه اللي خلاني يوصل لكده؟ بص، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. يعني ما بيحضش بعضكم بعض انك تطعموا المسكين، لان انا ما اقول لك والله عايزين يا محمد، والله عايزين ننفق على المساكين في مساكين، لما انا بحضك يبقى ده اقوى من ان انا اطعم المسكين اصلا، انما بحضك انا هعمل. هل احنا نحض بعض ونوصي بعض ان احنا نعمل ده اصلا في نفسه اقوى من ان اعمل بس المعنى وصل؟ ولا تحضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما، بياكلوا المراث اكل اللما، جمع من هنا وجمع من اي فلوس، حرام حلال مش مشكله، اهم حاجه اجمع كوش. وتاكلون التراث اكلا لما وتحب اللي كده، عشان كده عشان انتوا بتحبوا المال حبا جما. انك بتحب حب المال حب جما هو اللي وصلك انك لا تكرم يتيم ولا تطعم مسكين وتضغى سببه وتحبون المال حبا جما. كلا اذا دكت الارض دكا دكا، عارف الارض تبقى هباء منثورة الدك ايه؟ بقت عارف لك بقت مدكوكه واخدينها. كلا اذا دكت الارض دكا دكا، يعني الارض ايه؟ عارف يقول لك ايه؟ هنرصف طريق هندكه يعني نسويه. وجاء ربك، لما خايم يبقى حد يقول لك حد من الموظفين بيجي ولا مثل اعلى او كبير مسؤول جاء، بيبقى الموضوع بيبقى فيه رهبه صغيره. طب لما يجي لك مدير الشغل مدير الشركه الموضوع بيبقى اكبر، ولا مثل اعلى ربك سبحانه وتعالى. وجاء ربك والملك صفا صفا. الله عز وجل هنا بقى الوقت لفصل القضاء بين الخلائق اهو. اذا دكت الارض دكا دكا يعني وطئت ومهدت وسويت الجبال، وقام الخلائق من قبورهم لربهم. وجاء ربك ليه؟ لفصل القضاء بين خلقه. وجاء ربك والملك صفا صفا، مشهد رهيب، مشهد رهيب. الله سبحانه وتعالى هيفصل بين الناس صفا صفا يعني في صفوف. وجيء يومئذ بجهنم، يقول لك يجرونها 70,000 ملك، مع كل ملك 70,000 زمام. تخيل بتتجرأ قد ايه؟ الزمام اللي هو عارف زمام الفرس اللي هو اللي جم. وجيء يومئذ بجهنم، يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. في المشهد ده ومشهد ايه يجروها ويجروا جهنم. الله قادر سبحانه وتعالى يجرونها. لما يشوف جهنم مشهد، الواحد بيشوف جهنم قدام عينيه جايه، تخيل كده حاله وفزعه يبقى عامل ازاي في المشهد في الوقت ده. يوم يتذكر الانسان، هفتكر بقى، تخيل ما الطالب يبقى داخل امتحان مش عارف ظروفه ايه، اول ما يدخل اوبا ده انا مش عارف حاله، يا ريتني يتذكر في الوقت ده. ينفع اتذكر حاجه؟ يقول ينفع كلمه يا ريتني؟ خلاص مفيش ريتني. يومئذ يتذكر الانسان كل عمل وان له الذكر، خلاص مش تنفعه حاجه. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني كنت اشتغلت لحياتي الاخرويه او اشتغلت في حياتي الدنيا عشان الاخره. يا ليتني قدمت لحياتي، كنت عملت طاعات وتزودت. لكن في الوقت ده فيومئذ لا يعذب عذابه احد، لان هناك في الوقت ده ليس هناك عذاب اشد من عذاب الله، ما فيش عذاب اشد من عذاب الله سبحانه وتعالى لمن عصاه. ولا يوثق وثاقه احد. عارف ال مفيش حد اشد، عارف الوثاق اللي هو التكتيفه متكتف، التكتيفه بقى مفيش تكتيفه اشد من التكتيفه بتاعت يوم القيامه، يوم القيامه وزبانية جهنم. لكن النفس المطمئنه حاجه تاني، النفس بقى الذكيه المطمئنه كانت بتزكي نفسها، اللي هو كان افلح من تزكى. فالنفس الزكية المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة اللي كانت حريصة على أن تطهر قلبها أو في الدنيا، ارجعي إلى ربك لثواب ربنا والجنة ربنا والنعيم من ربنا سبحانه وتعالى أعده لك راضية راضية مطمنة وسعيدة راضية مرضية قد رضيت عن الله سبحانه وتعالى رضي عن ثواب الله اللي أعطاه وربنا يرضى عنها ويرضيها. النفس المطمئنة دي اللي كانت دايما حريصة أن تطهر قلبها فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي ويعني هذا في تفسير ابن كثير يقول لك وادخلي جنتي وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضا كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره فكذلك هنا زي ما هم يبشروه في قبره وعند موته ولحظة الاحتضار لما يشوف نعيمه هو في لحظة الاحتضار يتمنى لقاء الله عز وجل يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. أما العاصي اللي كان في الدنيا ومشغول وقلبه مش هنا فلما يشوف جهنم وهو في لحظات الاحتضار وملائكة العذاب خلاص يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. يعني الواجبات العملية يعني إن احنا كل المعاني دي عشان قلوبنا تبقى مع الأعلى سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى وتبقى قلوبنا تبقى عارف إن ربك بالمرصاد سبحانه وتعالى وإن مقياس النعيم مش بإن هو يوسع عليك مش هو ده مقياس الحب مش مقياس الحب. يعني أنا هطولنا النهاردة وقت خدنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. ما هو ما بص كل الأهوال دي ربنا سبحانه وتعالى رب في الحل ليها يعني فيها كل الأمور دي لها حل. مثلا الصراط يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم خلاص دول لهم نور. أما التاني اللي كان متكلكع في الدنيا بيقع يقوم في اللي بيقع تخطف الكلاليب والخطاطيف وفي اللي بيعدي بقى على طول زي البرك خلاص مش كله هتبقى زي بعض. ما زي ما في ناس تبقى 50,000 سنة في عز الحر في ناس تبقى في ظل 10 سنين مش كله هيعدي عليه. ايوه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.